الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع بفضل الله عز وجل في شرح كتاب التوضيح المعتبر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر للحافظ شمس الدين السخاوي عليه رحمة الله. درسنا في المرة السابقة آخر شيء كان التدليس، تمام؟ فما هو التدليس في اللغة؟ مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط الظلام. والتدليس هو إخفاء عيب السلعة. طب التدليس في الاصطلاح، في مصطلح الحديث، قصد الراوي. مين اللي هيجاوب؟ ماشي، قصد الراوي. قصد الراوي إهان السماع عمن سمع منه ما لم يسمعه. تمام، عمن سمع منه ما لم يسمع منه. تمام، ومثال طيب كده زي سفيان بن عيينة لما حدث وقال قال الزهري، فهو كده بيروي عن الزهري مباشرة، وهو أصلا سفيان من أصحاب الزهري، يعني سمع من الزهري، فلأنهم عارفين أن سفيان ممكن يدلس، فقالوا له أحدثكم الزهري أو سمعت الزهري؟ فقال قال الزهري. فيقولون سمعت الزهري، يعني ده لا تقول ده من الزهري مباشرة، سمعته منه أو حدثكم به؟ فقال ما سمعته من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، يبقى هو كده أسقط راويين، عبد الرزاق ومعمر، تمام، وأتى بصيغة تحتمل السماع، يعني قال الزهري أو يقول عن الزهري أو أن الزهري قال، واخد بالك؟ هو ده التدليس. وذكرنا أنواع التدليس: تدليس الإسناد اللي هو تدليس السماع، تدليس الشيوخ، تدليس التسوية. وكان من أفعل الناس في تدليس التسوية مين؟ الوليد بن مسلم الدمشقي وبقية ابن الوليد الحمصي، كانوا دول بيعملوا تدليس التسوية. وتدليس البلدان، في تدليس القطع وتدليس العطف وهكذا. اليوم الوليد ابن مسلم الدمشقي الراوي عن الأوزاعي، وهو راوي ثقة لكن كان بيدلس، لما يقول عن الأوزاعي فأنت تقف تشوف هو سمع الأوزاعي ولا لا، لأنه كان يقول حدثني الأوزاعي خلاص، بس هو بيدلس تدليس التسوية، يعني ممكن يسقط الشيخ الثاني اللي هو شيخ الأوزاعي، فيقول حدثني الأوزاعي عن، ويروح ذكر شيخ الأوزاعي، ويكون أسقط مين؟ الشيخ الثاني اللي هو شيخ الأوزاعي نفسه. هو ده التسوية أو التجويد كما يسميه القدماء. لكن ما هي الأسباب التي تحمل على التدليس للراوي يدلس أصلا؟ يبقى أول شيء علو الإسناد، إن هو لما يشيل راوي ويأتي بصيغة تحتمل السماع بكده اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اقترب من الراوي الأعلى اللي هو في الأثر أو في الحديث، يبقى علو الإسناد، تمام؟ الحاجة الثانية إيه؟ زيادة الشيوخ. ماشي، الكلام ده في تدليس الشيوخ، إن هو بيستكثر من الشيوخ بإن هو يسمي الراوي بأكثر من اسم. الهام راوي ضعيف ده سبب ان هو ممكن يسقط الراوي ده، لانه يعلم انه ضعيف عند قوم لكنه صحيح، يعلم انه صحيح عنده. ان عارف الراوي ده انا بروي عنه، انا شايف ان هو ايه، حديثه صحيح وانه ثقة، لكن انا اضطريت ان انا اسقطه عشان خاطر في بعض الناس بيضعفوه، فاردت ان امشي الحديث على رأيي. ده برضو غرض من أغراض أو سبب حامل على التدليس. السبب ده مقبول يا شيخنا ولا مقبول السبب ده ولا يطعن فيه؟ طبعا احنا هو طالما سقط الراوي وعرف الراوي الحديث بان هو مدلس ده خلاص احنا لازم نشوف هو روى هذا من طريق اخر فصرح بالتحديث او انه يعني اسقط راويا، لازم نتاكد لانه طالما مدلس مش هنقبل الحديث. طالما هي قاعده عند العلماء عنعنه المدلس لا تقبل، طالما المدلس قال عن نتوقف حتى يتبين سماعه. يعني سفيان بن عيينه لما يقول عن تقف حتى يتبين ايه سماعه، مع ان سفيان اصلا معروف انه يدلس عن الثقات، يعني اللي بيسقطهم اصلا ايه ثقات، زي ما هنا اسقط عبد الرزاق ومعمر. نفس الكلام ابن جريج كان يدلس، هشيم بن بشير الواسطي. ففي جماعه معروفين بالتدليس، اول ما يدلسوا او اول ما تلاقيهم بيقولوا عن فلازم تتوقف حتى يتبين ايه السماع. من اغراض التدليس ان يكون الراوي اللي هو يسقطه صغير السن، فهو عشان خاطر لا يتهم ان هو اخذ هذا الحديث من صغير السن فايه يدلس، او يكون هذا الراوي متهم ببدعه. فبعضهم لا ياخذ حديث المبتدع باطلاق. حديث المبتدع ده كما ذكرنا سابقا في الراوي اللي هو بيدعو للبدعة هذا لا يقبل حديثه. هو طالما يدعو للبدعة لا يقبل حديثه. وبعضهم بيقيد بأنه يكون يروي ما يتعلق ببدعته. يعني لو كان مثلا راوي شيعي روى شيئا في فضائل علي رضي الله عنه ولم يأتي به غيره من الثقات، هذا الحديث لا يقبل، لأنه هو متهم بأنه قد يزور حديثا حتى يعني إيه يذكر شيئا في مناقب أو فضائل آل البيت. لكن أنا بقول لك أنه ممكن يكون راوي مبتدع لكن حديثه مقبول. وكم من راوي مبتدع موجود في الصحيحين أخذوا ما لا يتعلق ببدعته. تمام. وإحنا ذكرنا لو حد سمع الحكاية ديت ان في راوي اسمه عباد بن يعقوب الرواجني، ده راوي كان رافضيا، كان رافضيا يعني من غلاة المبتدعة، كان رافضيا معروف. لكن هذا الراوي كان عنده احاديث، فبعض اهل السنة اراد ان هو ياخذ منه الاحاديث، فكان ياتي وكان هذا الراوي اعمى يجلس في المسجد فياتيه الطلب، فكان هذا الراوي يختبر من يأتيه حتى يراه يحب أهل البيت أم لا. فكان الطالب أول ما يجلس أمامه يقول له: من خلق البحر؟ فالراوي يقول: الله. فيقول عباد بن يعقوب: نعم، لكن من خلقه؟ فيقول: يفيدون الشيخ. يعني يقول انت ما انا قلت الاجابه. فيقول: علي بن ابي طالب. ثم يقول: من خلق النهر او ما شبه ذلك؟ فيقول الراوي: الله. فيقول: نعم، ولكن من خلقه او من اجراه؟ فيقول: الحسين بن علي. فكان راوي مبتدع. ثم ايه يحدث بالاحاديث. فبعضهم ذهب إليه وفعل معه نفس الموقف ده حتى أخذ ما عنده، أخذ ما عنده. وكان هو عباد بن يعقوب ده كان أعمى، وبجواره ترس وسيف أو ما شبه ذلك. فالراوي بيقول له: يعني أنت لماذا بجوارك ترس وسيف؟ فقال: حتى أقاتل بهما مع المهدي، اللي هو المهدي بتاع الشيعة اللي هو يطلع ويقتل أهل السنة والكلام ده. فطبعا الراوي اللي هو السني بعد ما خد الأحاديث منه في آخر جلسة بينهم، هو كل ما يجي يقول له الكلمتين دول، من خلق البحر، من أجرى البحر، والكلام ده كله. فالراوي قال له، أول ما قال له من خلق البحر، قال خلقه معاوية وأجره عمرو بن العاص، وطلع يجري. فقال أدركوا الفاسق اللعين، مش عارف الثاني ايه، طلع يجري. ما بيغيظوا بقى، هو عارف انه بيكره معاوية وعمرو بن العاص، فقال له خلقه معاوية وأجره عمرو بن العاص. فدول رواه إذا روى ما تعلق بدعته. حتى البخاري لما روى للراوي دوت رواه مقرونا، يعني الرواية بالإقران إن هو يأتي إلى إسناد، فيكون ورد من طريق الراوي دوت ومن طريق واحد إيه ثاني، فيبقى المعتمد على مين؟ على الإسناد بتاع الثاني مش بتاع ده. أو إن صورة أخرى من صور الإقران إن هو يقول مثلا حدثنا فلان وفلان، فيبقى المعتمد على الأول مثلا، والثاني ده هو البخاري تلقى الرواية هكذا، فبينقلها كما تلقاها، ينقلها كما ايه؟ كما تلقاها. فده التعامل مع المبتدع. فممكن يكون الراوي مبتدع عند طائفة من الناس، يعني مثلا يكون الراوي ناصبي يعني معروف بمعاداة أهل البيت، وده كان موجود في الشام، وكان بني أمية بعضهم يشجع هذا. كان تعرف الأمة عبارة عن معسكرين، معسكر الكوفة معسكر الشام، معسكر الكوفة فيه الشيعة المحبين لأهل البيت، والغلاة بقى اللي هما بيفتروا ويقولوا حاجات المعروفة دي، ومعسكر النصب في الشام في دمشق وفي غيرها. يبقى ده بيسب ده وده بيسب ده. فيجي مثلا واحد عايز يروي حديث في فضائل آل البيت أو في شيء من الأمور عند الناس بتوع الكوفة، والراوي اللي هو جايب منه ناصبي، هو الناصبي ده مبتدع خلي بالك، لكن هو لم يروي شيء في شيء يعني يتعلق ببدعته. ما رواش مثلا حديث في ذم علي رضي الله عنه، روى حديث في الصلاة في الزكاة في أي حاجة، فالعلماء بيقبلوا منه ده، بس هو ما يقدرش عند أهل الكوفة إن إيه؟ إن يقول اسمه. لو قال اسمه يقول لا الراوي ده هذا فاسق أو هذا كذا، ده اللي نقبل حديث ان هو بيناصب اهل البيت العداء، فيروح عامل ايه؟ يروح يدلس عنه، لا يذكر اسمه، يروح جايب شيخه مثلا قال فلان، مع ان هو تحمله من تلميذ اللي هو الناصبي ده، واخد بالك؟ فدي احد الاسباب الحامله على التدليس. ممكن التدليس ايضا يكون بان الراوي اللي هو تلقى منه الحديث لا يستطيع الراوي التصريح بالتحديث، فيضطر ان هو يقول عن، لان الراوي ده عنده خلاف مع ولاة الامور. يعني مثلا انت لو كنت في زمان الحجاج، والحجاج كان هربان منه ناس كتير، كان مطلوب امنيا اللي هو الحسن البصري وابراهيم النخعي وطلق ابن حبيب وجماعة كتير من العلماء، فانت قابلت طلق ابن حبيب ولا قابلت الجماعة دول وهم متخفين؟ ابراهيم النخعي ده كان مختفي لحد ما الحجاج مات، يعني فضل طول حياته مختفي، فكان انت قابلته في المكان اللي هو هربان فيه، هل تستطيع ان تقول حدثني ابراهيم النخعي؟ لو حد سمعك انت قابلته فين، يبقى انت عارف مكانه، فهتقع في ايد الحجاج بقى، هيعذبك لحد ما تقول على مكانه. فكان انت عشان ما تفلت من القصه دي قول عن ابراهيم النخعي، ها تقول عنه، لا تصرح بالتحديث، انك تقول مثلا قال ابراهيم النخعي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ما يقدرش كلمه حدثني او سمعت، واخد بالك؟ الا بقى لو عايز تفت تقول انا سمعت، قال ما يبقى وحش، قال ما يبقى مجرم، مطارد امنيا زمان يعني لما كان كويس كده يعني. فالقصد ان هو احيانا لا يصرح باسم الراوي، اما لانه معروف بالبدع عند بعض الناس، او اما ان هو يكون ضعيف عندهم بس ثقه عندي، او اما ان هو يكون في خلاف سياسي مع ولاه الامور او الكلام ده كله. اسباب يعني هي الحامله على ايه؟ على التدليس. اليوم السخاوي هيشرح كلام ابن الملقن عليه رحمه الله من اول الشاذ. اقرا والشاذ. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاذ وهو ما روى الثقة أو الصدوق مخالفا لرواية الناس، ممن ممن كل منهم دونه إذ العدد يقضي بالحفظ على الواحد وتطرق الخطأ للواحد ولو كان أحفظ أبعد منه إلى الزائد وكذا مخالفا فيه وكذا ما خالف فيه الواحد الأحفظ كل ذلك حيث لم يمكن الجمع. طيب هو بيقول ابن الملقن هنا والشاذ هو ما روى الثقة, ده كلام ابن الملقن. ايه معنى الشاذ؟ الشاذ في اللغة هو الانفراد, يقال شذ عن القطيع يعني انفرد, لما يكون في كده غنمة مشى لوحديها بعيد عن القطيع في اللغة يقال شذت عن القطيع يعني انفردت بعد. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن شذ يعني عن الجماعة وعن جماعة المسلمين شذ في النار. تمام, ده معنى الشاذ في اللغة. الشاذ في الاصطلاح في عبارات للأئمة, هو هنا اختار عبارة الشافعي وفهمها على أمر معين. ايه عبارة الشافعي؟ الشافعي بيقول ليس الشاذ ألا يروي الثقة ما رواه غيره. ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره. يعني لو جبنا واحد ثقة وتفرد بحديث لم يرويه غيره, فالشافعي يقول لا ده مش شاذ. فالشافعي بينفي ظاهر العبارة إن الشذوذ هو تفرد الثقة, الثقة. قال بعدها وإنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. ده بقى اللي هو بيقول عليه هنا ابن الملقن كتبه والسخاوي بيشرحه, إن الثقة الراوي الثقة يروي حديثا, الحديث ده فيه مخالفة للي روى مين؟ الناس اللي هم مين؟ اللي هم الحفاظ الكبار الثقات, مش الناس اللي هم في الشارع يعني, لا الناس دي يعني جماعة الحفاظ اللي هم الأثبات الثقات. فيجي واحد ثقة يروي اللي بيخالفهم, يروي اللي ايه؟ اللي يخالفهم. فالشافعي يقول على هذا ايه؟ شاذ. فهم هنا قالوا ان الشاذ متعلق بحديث الثقة, ان الراوي يكون ثقة لكن ايه؟ بيروي شيء يخالف. تمام؟ فالشافعي نفى ان الثقة لو تفرد نفى عنه الشذوذ. يعني واحد ثقة جاب حديث ما حدش جابه غيره, ده عند الشافعي مش شاذ. لكن لو خالف ها بأن زاد كلمة غير موجودة في الحديث مخالفة للسياق الآخر, أو إنه هو جاب حديث يخالف في المعنى بتاعه حديث ثقات آخرين, فالشافعي لك هو ده الشاذ بقى, مخالفة إيه؟ الثقة وليس تفرد الثقة. ده كلام مين؟ الشافعي. تمام؟ يجي الإمام أبو يعلى الخليلي, أبو يعلى الخليلي القزويني له كتاب اسمه الإرشاد بيتكلم فيه عن الرواة وتراجم الرواة, لكن قدم بمقدمات خاصة بالشاذ وغيره من الايه من مصطلحات الحديث. فقال الخليلي ماذا قال رحمة الله عليه؟ إن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به شيخ ثقة كان أو غير ثقة. ده تعريف مين؟ الخليلي. إن الشاذ ما ليس له إلا إسناد إيه؟ واحد, يعني كده هو الراوي هنا تفرد, محدش قال الحديث ده غيره, ها؟ محدش قال الحديث ده والإسناد ده إيه؟ غيره, إسناد واحد. يشذ به ثقة شيخ ثقة كان أو غير ثقة. يبقى الخليلي غير كلام الشافعي, الظاهر من كلام الشافعي إنه علق المسألة بالإيه؟ بالثقات. لكن الخليل قال لك ثقة أو غير ثقة. فالعبارة الثالثة كلام الإمام هي تزويد زود عليه بس غير ثقة. غير ثقة. تمام. الحاكم كلامه قريب من كلام الخليل أبو عبد الله الحكم النيسابوري صاحب كتاب معرفة علوم الحديث، قال إن الشاذ ماله بقى ليه؟ الشاذ هو الذي ينفرد به ثقة وليس له أصل متابع. ده معنى كلام الحكم. إيه بقى معنى الكلام؟ شوف أنت التلات عبارات عشان دول بسببهم حصل الاختلاف. الشافعي علق الشذوذ، ظهر كلام الشافعي، احنا لسه هنفهم الكلام، بس انا بقول لك ايه الكلام قدامك كده في الظاهر عباره عن ايه. ان الشذوذ عند الشافعي خاص بالثقه، اذا قال وليس اذا انفرد. يبقى الشافعي يقول لك الانفراد الثقه ليس شذوذا، لكن مخالفته هي الشذوذ لو خالف الايه الناس هم الحفاظ يعني. الخليل قال لك ثقه او غير ثقه لو انفرد يبقى ايه؟ شاذ. الحكم قال نفس الكلام، ما ينفرد به الثقه وليس له ايه؟ اصل متابع. علق الكلام بايه؟ بالانفراد مش بالمخالفه، بالانفراد. ده كلام الحكم، ده كلام ايه؟ الحكم. فالخليلي والحكم عندهم الانفراد، والخليلي ذكر مساله الثقه والغير ثقه، الحكم علق برضه بالانفراد، الشافعي نفى ان الانفراد يكون شذوذ وعلقوا بالمخالفة للثقة. عشان كده حصل الاختلاف. جه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وعمل ايه؟ ذكر ان الشذوذ هو مخالفة الراوي المقبول. ليه قال الراوي المقبول؟ لان الراوي المقبول معناه الصحيح الحديث والحسن الحديث، دي كلمة أعم من صحيح الحديث، تاخد بالك؟ يعني ثقة أو صدوق. صدوق تخش معايا في المقبول، والثقة طبعا تخش في المقبول، يعني حديثه مقبول. الثقة حديثه حسن، والصدوق حديثه إيه؟ الثقة حديثه صحيح، والصدوق حديثه إيه؟ حسن. تمام؟ فالاثنين اسمهم اسم القبول. فابن حجر يقول مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه. ان يجي واحد راوي صدوق الحديث حسن الحديث يروي ما يخالف من هو احفظ منه او من هم اكثر منه عددا، يعني راوي يروي حديث يخالف جماعه من الرواه، ده يبقى اسمه ايه؟ شاذ. خالف اهو، يعني هم الرواه دول رووه متصلا، هو رواه منقطع، رووه مرفوعا هو رواه موقوف، رووه مسندا هم هو رواه مرسلا، يبقى خالفهم ولا لا؟ تمام. فهو اللي يعمل كده لو خالف الاحفظ منه اللي هو افضل منه في الحفظ او اكتر منه في العدد، ده اسمه ايه؟ شاذ. تمام. مخالفه الراوي المقبول لمن هو اولى منه، اولى منه سواء في الحفظ او في العدد. خلاص كده، ده كلام ابن حجر. لكن في الواقع ان ابن حجر طبعا بنى كلامه ده على كلام الشافعي رضي الله عنه، لكن ابن حجر بصنيعه هذا والذي تبعه عليه السخاوي رحمه الله عليه خالف جماهير الائمه المتقدمين انهم كانوا لا يفرقون في الحكم بالشذوذ بين الراوي الثقه أو غير الثقة. الظاهر من صنيع الأئمة المتقدمين إن هم كانوا بيطلقوا اسم الشذوذ أو النكارة على الراوي الثقة أو غير الثقة إذا تفرد أو خالف. أما الكلام الشافعي نعمل فيه إيه؟ إذا تفرد أو خالف لوحده أو خالف لوحده. آه يعني الاثنين مع بعض. يبقى التفرد. الشذوذ بقى، الشذوذ هنا يبقى عبارة عن إيه؟ تفرد غير محتمل ومخالفة. طب أمال نعمل إيه في كلام الشافعي؟ الشافعي يقول وليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي غيره. إن الثقة لو تفرد ده مش شاذ. هو قال لك أهم حاجة إنه يخالف وعلقها بالثقة. عشان كده ابن حجر قال كلامه ده. تمام؟ لكن العلماء قالوا الشافعي ليس مراده ذلك. ايه مراد الشافعي؟ الثقة في كلام الشافعي اللي هو نفى عنه إطلاق الشذوذ على تفرده هو أعلى درجات الثقات، اللي هم الأئمة الثقات الحفاظ الكبار. زي مين كده؟ حد المثال؟ البخاري. بس سيب البخاري ومسلم، احنا عايزين الرواة اللي قبليهم غير المصنفين. يعني انا عندي الزهري، محمد بن شهاب الزهري، هشام بن عروة، شعبة ابن الحجاج، يحيى بن سعيد القطان. الجماعة اللي هم الايه المتقدمين دول اللي خد منهم الأئمة الكبار المصنفين، لكن دول متقدمين، دول بقى الحفاظ الكبار. فالشافعي بيقول ليس الشاذ ان واحد من دول يتفرد. يعني الزهري لو جاب حديث ما حدش جابه غيره فانه يقبل. ليه؟ لان تفرد الزهري محتمل، لان ده حافظ كبير يحفظ كثيرا، ولا يتعجب ان ياتي الحافظ بما لم يحفظه غيره. يعني واحد زي الزهري، الامام مسلم بيقول ان له 90 حرفا محدش رواها غيره، 90 حديث يعني محدش رواها غير الزهري، انفرد بها. بس التفرد ده لو واحد يتفرد، يعني يجيب حديث محدش رواها غيره، اما ان يكون تفردا محتملا هنقبله او غير محتمل ما نقدرش نقبله. يحتمل ممن؟ من الحفاظ الكبار الثقات كأمثال الزهري وغيره. أما الجماعة اللي هم إيه اللي هم المثلا مش قصة التابعين، هو الزهري ده مش قصة الطبقات التابعين، لكن بتكلم على درجته في الحفظ. يعني الزهري ده إمام حافظ كبير جدا، هيجيب حاجة محدش جابها هقبلها منه. لكن راوي عادي ثقة، بس عادي خالص، مش من الحفاظ الكبار، ثقة، جاب حاجة ما حدش جابها غيره، يقال هذا شاذ، لأن تفرده ده غير محتمل. ازاي انت تجيب حاجة غيرك ما يجيبهاش؟ احنا لما نيجي نعرض كده، انت كطالب علم عادي ثقة لكن عادي مش من الأئمة الكبار، لو جبت حاجة لا تقبل منك، أخطأت انت فيها، وهمت. ولو فضل يجيب حاجات كثيرة كده يضعفوه، طب خد بالك. أما لو واحد جلالة الزهري يجي يقول حاجة زي كده نقبل منه، لأنه سعة حفظه كبيرة وثقته كبيرة جدا، طب خد بالك. فده هنا قصد الشافعي، ليس الشاذ إن اللي زي الزهري الثقة ده يروي ما لا يروي غيره، إنما الشاذ، شوف الشافعي يقول لك بقى، إنما الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف إيه الناس. يعني الزهري لو جاب حاجة يخالف بيها الثقات الحفاظ الكبار التانيين يقول لا، ممكن الزهري يخطئ هنا، إنه خالف ولم ينفرد، خلي بالك خالف، تمام. يعني ممكن لأن الأئمة ممكن يغلطوا، خلي بالك. حفظ المتون سهل، لكن حفظ الأسانيد أصعب. ويتبين معانا الأمثلة اللي نضربها، إن ممكن الواحد يبقى الحديث ده موقوف على صحابي فهو يغلط ويرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، إن الأصل في الأحاديث إن هي تكون مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، تاخد بالك. فأنت ممكن تهم وتفتكر إن أنت خدت الحديث أو تحملت الحديث بإنه مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. فلو جه واحد حافظ كبير ورفع الحديث وغيره وقفه من الحفاظ، هنا نحكم بايه؟ بالشذوذ، تمام كده؟ ده معنى كلام الشافعي. فالشافعي ما كانش قصده ان الثقه ينفرد، لان هو كان يقصد الثقه الذي في اعلى الدرجات. والشافعي ايضا لما قال ان الثقه يخالف، هو مش قصده الثقه بس، لكن قال بعضهم هذا في معرض رد الشافعي على الحنفية، ان هو كان ذكر ان الراوي المتعلق بالحديث اللي بيتكلم عليه كان راوي ثقة، فقال مش معنى الحديث هذا ليس شاذا ان الثقة لو خالف هيبقى شاذ، واخد بالك. لكن مش معنى كلامه ان هو يقصد قصر معنى الشذوذ على الثقة. تيجي تبص لكلام الخليلي، الكلام ده لما العلماء بيجمعوا بين كلام الائمة، يعني بيقول لك ان هم كلهم كلام واحد، انت واخد بالك؟ مفيش خلاف ان الخليل لما قال ماذا قال الخليل؟ انه قال يشذ اللي يروى هذا الاسناد، ليس له الاسناد واحد، يشذ به ايه؟ مين اللي كتب؟ شيخ مستقى، شيخ ثقة كان أو غير ثقة. كلام الأئمة كل كلمة لها وزنها. ليه الخليل قال شيخ؟ لأن الشيخ ده أقل من الحافظ، مش من الحفاظ الكبار، شيخ يعني سمع الحديث ويؤدي الأحاديث، لكن مش من من أكثر سماع الحديث، مش من الحفاظ الكبار، دي درجة أقل من إيه؟ من شيخ. والشيخ ده ممكن يكون صحيح الحديث أو ضعيف الحديث، صحيح الحديث أو إيه؟ أو ضعيف الحديث. خلي بالك إن الحافظ نفسه برضه ممكن يكون صحيح الحديث أو ضعيف الحديث، عشان إحنا قيدنا الحفظ بالثقة. الزهري حافظ ثقة مكثر، لكن الواقدي محمد بن عمر الواقدي ها حافظ متروك الحديث، عنده أحاديث كثيرة جدا، لدرجة إن الواقدي وفد على يحيى البرمكي من أسرة البرامكة اللي كانوا مشهورين في العصر العباسي، وكان لهم صلاة وجولة لحد ما هارون الرشيد قضى عليهم. فوفد على يحيى البرمكي، ودول كانوا يعني يعتبر هم أكبر ناس في الدولة الإسلامية كلها. فوفد عليه وسلم عليه، والواقدي قام فقبل رأس البرمكي يحيى البرمكي، تمام. فبعد ذلك يحيى البرمكي يعني أراد أن هو يطعمه ويعطيه مالا جزيلا عشان يكافئه على وفادته إليه، وأن طبعا جماعة الأغنياء دول لما حد يجي يعني اليوم لازم يخرج بإيه؟ بهدية. أنت عارف أن جماعة الأمراء بتوع بعض الدول ممكن أنت تخرج من عنده بمفتاح عربية، تخرج من عنده مش عارف برحلة كذا، يعني ده من البذخ والطرف عشان خاطر يعني يبقى أنت وفدت عليه يعني، فيخرج معنه بمال جزيل. فهو طبعا لما سمع الواقدي وعرف الواقدي فيعني اشترط عليه أنه يقعد معاه فترة يعني، فكان الواقدي طبعا بيتكلم معاه وهكذا، حتى أعطاه مالا جزيلا سدد به إيه؟ دين الواقدي. الواقدي كان رايح له أصلا عشان عليه دين وعايز مال، فهو اداله فوق الإيه؟ فوق اللي هو عايزه. فالواقدي ده كان معروف، وكان يعني العلماء يقولون علم الحديث أو الآثار المرويات أحد أقطبها الواقدي، فالواقدي معروف بسعة الحفظ. لكن العلماء تركوا حديثه لمعنى يعني مش لازم نذكره دلوقتي، إلا أن الواقدي ده إمام في السير والمغازي، رغم أنه ضعيف في الحديث مطروق يأتي بأشياء تنكر عليه، إلا أنه إمام في إيه؟ في المغازي والسيرة، تواخد بالك؟ فده حافظ ضعيف، تواخد بالك؟ وعندنا حافظ ثقة زي الزهري. الشيخ أيضا ممكن يكون ثقة أو إيه؟ أو غير ثقة، أو غير ثقة. فكلام الخليلي إن الشيخ ده لو تفرد، وخلي بالك الخليلي قال الشيخ مش حافظ، يبقى كده مساوي لكلام الشافعي. الشافعي بيقول لك وليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، يعني بيقول لك الشاذ مش اللي يروي الثقة منفردا. نفس كلام الإيه؟ الخليلي، إن الشاذ إن يتفرد الشيخ. فالشافعي قصده على الحافظ، وهنا إيه بيقول الشيخ اللي هو أقل من إيه؟ من الحافظ. وهنا ما لم يفرق بين الثقة وغير الثقة، حتى لو واحد ضعيف تفرد عند الخليلي بيسمى حديثه إيه؟ شاذ. وكلام الحاكم قريب، ده الجمع من عبارات الإيه؟ الأئمة. طب نفهم إيه بقى من الكلام ده عشان المسألة ما تتوهش مننا. يبقى أنا كده عندي الشذوذ إما أن يكون نتيجة التفرد غير المحتمل، إن واحد شيخ ثقة أو غير ثقة يأتي بشيء مروش غيره، ده شاذ عند الخليل وعند الشافعي، تمام، وعند الحاكم برضه، أو بيكون بالمخالفة زي ما الشافعي ذكر إن يأتي الثقة ها بشيء يخالف به إيه؟ الناس اللي هم الحفاظ الثقات، تمام كده؟ ده النوع الثاني من ايه؟ من الشاذ. هو ابن حجر قال مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، أو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ها يعني أو أتقن منه أو أكثر منه عددا. بس الكلام ده بناء على فهم ابن حجر لكلام الشافعي، لكن صنيع المتقدمين هم كانوا بيطلقوا الشذوذ على الثقة وغير الثقة. تمام؟ طب احنا عايزين نضرب مثال عشان خاطر المسألة تبقى ايه واضحة، نفهم ايه الشذوذ في الكلام ده. هنضرب مثال للشاذ. الإمام الترمذي عليه رحمة الله روى حديثا عن ابن عيينة اللي هو سفيان ابن عيينة، تمام، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وترك ولم يترك أحدا إلا مولا هو وارثه. يعني رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مات وما فيش حد يورثه غير واحد كان مولى لي، تمام، سواء بالعبودية أو واحد مولى بالإيه بالولاء للقبيلة بتاعته. فالحديث ده روى مين؟ سفيان بن عيينة، وده من الأئمة الثقات. عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس، ها، أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم توفي وكذا. تمام؟ الإسناد ده إيه؟ لا الإسناد ده متصل أهو، ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده حصل كذا وكذا. جاء الأئمة الباقين زي عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج رواه كما رواه ابن عيينة، فقال ابن جريج عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس، نفس الكلام. تمام كده؟ جه واحد من الثقات وهو إمام، هو حماد بن زيد، عشان قلنا أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيد فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيدي. هو ده حماد بن زيد من العلماء الكبار. كيف رواه حماد بن زيد؟ قال عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يترك وارثا إلا مولى له، أو يعني لم يترك إلا مولى له إيه يرثه. إيه الفرق بين ده وده؟ حد تفرد؟ حد تفرد؟ حد جاب الحديث ده؟ مش حد جابه غيره؟ لا فيش تفرد هنا، بس في إيه؟ مخالفة. حماد بن زيد اللي هو ثقة، ثقة هو، لكن خالف ابن عيينة وابن جريج، فلم يذكر في الإسناد ابن عباس. قال لك عن عمرو بن دينار، عن مين؟ عن عوسجة، أن رجل الباقيين قالوا عن عوسجة، عن ابن عباس. أسقط ذكر ابن عباس وجعل الحديث مرسلا. هنعمل بقى مع أحمد بن زيد؟ نحكم عليه بالمخالفة فيكون حديثه شاذا. حديثه ايه؟ شاذ. حديثه يا حسام شاذ. ليه؟ لانه خالف ابن جريج ثقة، وابن عيينة ثقة، وهو ثقة، فده كلام الشافعي. انما الشاذ ان يروي الثقة حماد بن زيد ما يخالف به الناس ابن جريج وابن عيينة. فهمت الشاذ؟ ده ايه مثال للشاذ اللي هو هنا المخالفة كما نذكر يعني. طيب لما نتكلم عن الحديث المنكر هنفهم الكلام اكتر، لان ليه ارتباط بيه جامد يعني. طيب هو بيقول هنا والشاذ وهو ما روى الثقة او الصدوق. هنا بقى السخاوي راح قال لك او الصدوق، زود على كلام ابن الملقن وقال ايه او الصدوق عشان يدخل الصدوق في جملة الكلام، لان الصدوق حديثه ايه حسن وعليه الصلاة والسلام، الصدوق حديثه ايه حسن، مخالفا لرواية الناس اللي هم الناس اللي هم مين؟ اللي هم الحفاظ، تمام؟ يجي بقى السخاوي يشرح ويقول ممن كل منهم دونه إذ العدد يقضي بالحفظ على الواحد. يعني حتى لو انت الراوي ده خالف من هم أقل منه في الحفظ، يعني هو أعلى منهم بس خالفهم، بس هم أكتر منه في العدد، فالكثرة تقضي على الحفظ. الكثرة إيه؟ تقضي على الحفظ، إن مش معقول كل الناس ديت بس هم ثقات، مش رواد وعفاء يعني ومجاهيل والكلام ده، لا ثقات لكن عددهم كبير فيترجح جانب الإصابة عندهم، ويبقى أنت عندك الخطأ رغم أنت حفظك إيه؟ أعلى. تمام؟ إذ العدد يقضي بالحفظ على الواحد، العدد يقضي بالحفظ إيه؟ على الواحد. وتطرق الخطأ ولو كان للواحد ولو كان أحفظ أبعد منه إلى الزائد. تاخد بالك؟ يعني الخطأ للراوي الأحفظ ها يكون أقرب إليه من خطأ الجماعة، من خطأ الإيه؟ الجماعة. وكذا ما خالف فيه الواحد الأحفظ. هنا بقى إيه؟ نقلك على المعنى التاني للشاذ، إن هو إيه؟ المخالفة، مخالفة الإيه؟ الواحد اللي يخالف الأحفظ، مش يخالف عدد، ده يخالف واحد أحفظ منه. تمام؟ كل ذلك حيث لم يمكن الجمع. قصده إيه بالكلام ده؟ قصده إن أنت أصلاً قبل ما تحكم بالمخالفة ما محكومش على المخالفة كده وخلاص، لازم يكون في مخالفة حقيقية، لأن ممكن تجمع بين الطريقين أو بين الروايتين، ممكن تجمع ما بينهم وتقول إن الرواية دي يمكن جمع بينها وبين الرواية الأخرى، لأن في حاجة اسمها التعارض والترجيح، لما يكون في حاجات غير بعض أول حاجة أرجح ولا أجمع؟ أجمع، أشوف يمكن الاثنين يمشوا مع بعض، فإذا استحال الجمع لازم تلغي واحدة، يعني ترجح. تواخد بالك؟ فهو بيقول لك حيث لم يمكن الجمع، يبقى هو نفس الكلام السخاوي اللي بيشرح بيه كلام الملقن ده، هو كلام ابن حجر شيخه. طبعا السخاوي في معظم اختياراته بيأخذ كلام ابن حجر شيخه يعني الذي تخرج به ولازمه. بيقول ان الشذوذ هو ايه؟ ملخص الكلام هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو أكثر منه إيه؟ عددا. خلاص كده؟ طيب كمل كده. قال وليس وليس وليس الشاذ أن ينفرد الراوي المقبول أو غيره برواية ما لم يروه غيره برواية ما لم يروه غيره، وإن اندرج الضعيف في بعضه للاستغناء بضعفه عن الوصف بالشذوذ، ولذا نفاه الشافعي واختصر على الأول، وهو لكونه حكما على رواية الثقة بالشذوذ أصنع، كما أن الأصنع اقتصار الترمذي على الحسن لغيره مع ضعف راويه مما لبسطه المطولات. طيب يبقى كده الكلام من الشذوذ اللي هو الايه؟ المخالفه. السخاوي بيقول بقى وليس الشاذ ان ينفرد الراوي المقبول او غيره بروايه ما لم يروه غيره، بينفي ان الشذوذ يكون داخل في مساله الانفراد زي ما الشافعي ايه نفى، بس احنا كنا عايزين نقول ان الشافعي كان قصده الثقه هنا اللي ينفرد، اللي هو الثقه انهي؟ الحافظ، مش اي ثقه. تمام؟ وان اندرج الضعيف في بعضه الاستغناء بضعفه عن الوصف بالشذوذ، يعني عايز يقول يعني السخاوي ان الضعيف لو انفرد هيكون داخل في مسألة الشذوذ على اساس ان احنا هو انفرد بشيء، لكن مش هيقول هو عليه شاذ. ليه؟ لانه اصلا كونه ضعيف هيخليك تستغني عن وصفه بالشذوذ، هو اصلا ضعيف. واخد بالك؟ ولذا نفاه الشافعي واقتصر على الاول، عشان كده بيقول لك الشافعي ايه؟ نفاه واقتصر على الأول هو المخالفة، عشان كده الشافعي قال لك وليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروه غيره، نفاه، واقتصر على المخالفة اللي هو الثاني، وإنما الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف إيه؟ ما رواه الناس. تمام؟ وهو لكونه حكما على رواية الثقة بالشذوذ أصنع. عايز يقول لك إن الأفضل في الصناعة الحديثية، ده معنى كلمة أصنع يعني، أفعل تفضيل من الصناعة، ها؟ إن إحنا نجعل مخالفة الثقة نسميها شذوذ. تمام؟ يقول لك ده أفضل في الصناعة الحديثية، ده على كلام السخاوي. كما أن الأصنع اقتصار الترمذي على الحسن لغيره مع ضعف راوي. يقول لك يعني كما الأصنع الأفضل في الصناعة الحديثية، إن الترمذي ذكر إن الراوي الضعيف لو ضعفه جاء من وجه آخر أو حديثه جاء من وجه آخر بيسميه الحسن، ده معنى كلام إيه؟ الترمذي. فهو الكلام إن السخاوي تبع ابن حجر في فهم كلام الشافعي، إن الشذوذ خاص بإيه؟ بالانفراد وليس بالمخالفة وليس بالإيه؟ بالانفراد. أنا لما أتكلم عن المنكر المعنى هيتضح أكثر. والمنكر قال: والمنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ، فاجتمع في اشتراط المخالفة وافترق في وصف الراوي، ومقابل الأول المحفوظ والثاني المعروف. طيب المنكر ما معنى كلمة المنكر؟ كلمة منكر في اللغة يعني منكر، وإنهم لا يقولون منكرا من القول ها وزورا. كلمة منكر يعني شيء فيه خطأ، أنكره أي جحده ولم يعرفه. يعني إذا طالبتك بالدين فأنكرته، يعني جحدته، معرفش ليه، مالكش عندي حاجة، معرفش. فالمنكر ضد المعروف، حتى بيقول لك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تمام كده؟ فده معنى المنكر في اللغة. طب المنكر في الاصطلاح ايه معناه؟ ما المنكر معناه الخطأ. ابن حجر وتابعه السخاوي، وبيشرحنا كلام ده الملقن، ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. واحد مش مشهور بان هو حافظ وغير متقن، ده يشعرك بان هو ايه؟ ضعيف، صح كده؟ او يعني اعلى من الضعيف، ممكن يكون حسن الحديث. ده كلام ابن الملقن، مفيش تصريح بان هو ضعيف، لكن يدخل معانا غير المتقن ان حديث الراوي الصدوق مش متقن، لان احنا قلنا الحديث الحسن ان يخف ضبط راويه، صح كده؟ مش متقن، ده المتقن ده اللي هو ايه؟ صحيح الحديث، صح كده؟ فكلام ابن الملقن ليس فيه انه يعلق النكاره بالضعيف، لانه يقول لك غير متقن ولا مشهور بالحفظ، يعني يكون شيخا صدوقا ينفع احاديثه يعني مقاربه، انت واخد بالك؟ لكن السخاوي لانه تبع شيخه ابن حجر فسره بماذا؟ بان هو ان يكون المتعلق بالراوي الضعيف، لانه طبعا ده يفهم من كلامه السابق في الشاذ. فعشان كده ابن حجر قال ماذا في تعريف المنكر؟ قال: هو مخالفته الراوي الضعيف ها لمن هو اوثق منه. ان ياتي راوي ضعيف ويعمل ايه الراوي الضعيف؟ يجيب حاجه ينفرد بها او يخالف من هو ايه؟ اوثق منه. سواء الضعيف ده يجيب حاجه ما حدش جابها هيبقى منكر، او يجيب حاجه يخالف بيها اللي الثقات جابوه يبقى منكر. ما هو ده منكر عند ابن حجر، ان هو ابن حجر جعل الشذوذ خاصا بمن؟ بالثقه، وفهم كلام الشافعي على هذا النحو. وعشان خاطر بقى طب غير الثقه يعني في ايه؟ قال لك هو المنكر. خلاص دي مفهومه؟ لكن خلي بالك كلام الائمه المتقدمين لم يفرقوا بين الثقه وغير الثقه في اطلاق الشذوذ او النكار. بيجوا على الحديث اللي هو في ثقة أخطأ يقول لك عليه منكر أو شاذ، يطلقون هذا في محل هذا وهذا في محل هذا. ده اللي ورد في عبارات الأئمة، وورد عبارات كثيرة جدا إطلاق المنكر على حديث الثقة إذا أخطأ. يعني حديث حماد بن زيد ده اللي احنا قلناه من شوية أخطأ صح؟ فأرسل الحديث بينما وصله وأسنده غيره، ده في عبارات المتقدمين يسمى منكرا، مع ان حماد ده راوي ثقة. تمام؟ ابن حجر يسميه شاذ، المتقدمين يسموه منكر ويسموه شاذ برضه، ما يفرقوش بين الاثنين، المعنى عندهم واحد. ايه اللي يخليه يقول المعنى عندهم واحد؟ ايه اللي يخليه يقول كده؟ شوف كلام الائمة المتقدمين في معنى المنكر يوحي بذلك. من ضمن كلام الائمة المتقدمين كلام الامام مسلم في مقدمة صحيح مسلم، قال: وعلامة المنكر، وعلامة المنكر في حديث المحدث، او كما قال يعني قال ماذا؟ إذا عرضت روايته للحديث على أهل الحفظ والرضا، يعني نجيب المحدث أهو ونعرض مروياته اللي هو قالها ونقارنها بمرويات أهل الحفظ والرضا اللي هم مين؟ الأئمة الكبار يعني اللي هم الثقات الحفاظ، ده معنى أهل الحفظ والرضا. فإن خالفت روايته رواياتهم أو لم تكد توافقها كان هذا الراوي ايه؟ مهجور الحديث غير مستعمله. ده معنى كلام الامام مسلم. قال لك هو كده الامام مسلم ما قالش ايه؟ ولا منكر لا ثقه ولا غير ثقه. لا ثقه ولا ايه؟ ولا غير ثقه، لكن قال ده هنسميه منكر. علامه المنكر في حديث المحدث ان احنا نعرض رواياته على روايات اهل الحفظ والرضا. خلفتها او لم تكد توافقها، يعني مش عارفين نوفق ما بينهم، ده منكر. ما قالش وعلامة المنكر ان الراوي الضعيف، قال ايه؟ المحدث. والمحدث دي كلمة عامة تشمل ايه؟ المحدث الثقة والمحدث الايه؟ الضعيف اللي هو غير الثقة. لكن احنا بنقارنها بمين؟ بالحفاظ اهل الحفظ والرضا. فهو حتى لو ثقة مع اهل الحفظ والرضا مسلم بيقول ان هو ايه؟ ان هو منكر. تمام؟ يجي عندك ابو بكر البرديجي، الامام ابو بكر البرديجي في تعريفه للمنكر لما يجي يتكلم على المنكر قال ايه؟ قال: ألا يعرف حديث الرجل من وجه آخر. قال ايه؟ لا يعرف حديث الرجل من وجه آخر، يعني معنى كده هو بيتكلم لا يعرف حديث الرجل من وجه آخر، الرجل ده اللي هو المحدث لم يقيده بثقة أو غير ثقة. قال لك إن حديثه ملوش طريق تاني، ملوش وجه آخر، يبقى انفرد. يبقى البرديجي هنا أبو بكر البرديجي رحمة الله عليه قال إن المنكر انفراد الراوي، ملوش وجه آخر، ما قالش لا ثقة ولا غير ثقة، فالكلمة إيه؟ عامة. شوف بقى كلام الترمذي. أنت عارف الترمذي؟ حد حافظ تعريف الترمذي للحديث الحسن؟ في دليل على عدم التفرقة بين الشذوذ في حديث الثقة وغير الثقة، عشان يبقى الشذوذ والنكرة زي بعض. ايه حد حافظ عبارة الترمذي؟ اشترط ايه طيب؟ ان الحديث الحسن يكون ايه؟ لا حديث الضبط ده كلام ابن حجر اللي فيهم كلام الأئمة، لكن الترمذي ماذا قال عن الحسن؟ اشترط ايه؟ ألا يكون راويه متهما بالكذب، صح كده؟ وأن يكون حديثه غير شاذ، صح كده؟ وأن يروى من غير وجه نحو ذلك، يعني يكون لي إيه؟ طريق تاني، عشان الترمذي يقول لك عليه حسن، أن يكون الراوي اللي هو بتاع الحديث غير متهم بالكذب، لأنه لو متهم بالكذب والله لو جبت له ألف طريق لا يحسن، تمام؟ وأن ألا يكون شاذا، ما يكونش فيه المخالفات دي. وأن يروى من غير وجه نحو ذلك، يعني يكون لي طريق آخر يتأيد به، عشان كده بيقول الترمذي وقع تعريفه على تعريف الحسن لغيره، صح كده؟ خلي بالك بقى، الترمذي لما قال في الراوي إن هو إيه؟ ألا يكون إيه؟ الراوي الشاذ ده، ده الإسناد أو المتن، بتكلم عن الراوي نفسه، غير متهم بالكذب، مين بقى الغير متهم بالكذب؟ الراوي اللي هو إيه؟ اللي هو بقى الصادق، أي راوي؟ الصادق الثقة غير متهم بالكذب صح كده؟ والصدوق غير متهم بالكذب، وبعض الضعفاء غير متهم بالكذب، لأن المتهم بالكذب ده حاجة تحت خالص، يعني من ضمن اللي هي التهم أو من ضمن المراتب التجريح اللي هي الدركات السفلى. عارف بقى دي اللي قبل الكذاب اللي هو الحضيض خالص، اللي هو راوي كذاب، اللي فوقيها متهم بالكذب. طب هو متهم بالكذب ليه؟ لأن هو إما أنه هو يكون عدل غير عدل، فاسق، تكثر في كلامه مخالفة الثقات فيتهمه بالكذب. أكيد هو بيكذب بقى طبعا، بيجيب كل شوية حاجات مخالفات أو انفرادات، أو أنه هو يكون معروف بالكذب في كلام الناس ومش معروف بالكذب في كلام الناس، فيتهم بالكذب أكثر. لكن الشاهد أن المتهم بالكذب ده تشمل كل اللي فوقيه، ثقة أو غير ثقة. فالترمذي قال انه ما يكونش الحديث شاذ، وقال في الراوي غير متهم بالكذب. ده معنى كلام الترمذي انه دخل الثقه وغير الثقه عشان خاطر يطلع ايه الوصف الشذوذ. يبقى الترمذي معنى كلامه ان يكون الراوي ثقه وحديثه غير شاذ، ما قالش ايه حاجه ثانيه، او انه يكون ضعيف وحديثه ما يكونش ايه شاذ، ما قالش منكر. يبقى اذا يفهم من عباره الترمذي إنه هو يسوي بين الشذوذ والنكارة. فصنيع المتقدمين كالإمام أحمد والترمذي والنسائي والبخاري والأئمة المتقدمين وأبي داود وغيرهم رحمة الله عليهم جميعا، إنهم كانوا لا يفرقون بين الشاذ والمنكر، ما يفرقوش. يجي على واحد ثقة لو خالف أو انفرد انفرادا لا يحتمل يقول لك هذا منكر، وممكن يقول شاذ، لا يفرقون بين إيه الشاذ وإيه المنكر. لكن مين أول من فرق؟ الحافظ أبو الفضل ابن حجر رحمة الله عليه، هو اللي قالك إن الشذوذ خاص بمخالفة المين الراوي أنهي الثقة، والمنكر خاص برواية مين الضعيف. ده تفريق ابن حجر، والسخاوي بيشرح عليه. لكن انا بقول لك ان كلام ابن الملقن نفسه الاستخاوي بيشرحه ما فيهوش الكلام ده، لان هو اشترط في النكاره ايه في الوصف المنكر ايه ان الراوي يكون غير متقن ولا مشهور بالحفظ. وممكن يكون الراوي ثقه لكنه غير متقن، صدوق يعني غير متقن وغير مشهور بالحفظ، مش حافظ يعني، واخد بالك؟ فالكلام محتمل، لكن التفريق ده اول من فرق هو الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه كما يذكر اهل العلم. يقول فاجتمع منهما اللي اجتمع، بص في الكتاب من هم اللي اجتمع الشاذ والمنكر في اشتراط المخالفة، الاثنين في تعريفهم مخالفة، الاثنين في تعريفهم ايه مخالفة، وافترقا في وصف الراوي. يعني هنا قال لك ثقة وهنا قال لك ايه، لكن ده خلاف عمل المتقدمين، ما كانش بيفرقوا في وصف الراوي، وكان بيقولوا على التفرد غير المحتمل برضو ايه منكر. ومقابل الاول اللي هو ايه من الأول اللي هو الشاذ، مقابله المحفوظ. يعني إيه؟ يعني مقابله يعني الرواية اللي طلعت لنا الرواية دي شاذة نسميها محفوظة. يعني حديث بتاع حماد بن زيد وما ذكرش ابن عباس، الرواية بتاعت ابن عيينة وابن جريج اللي ذكروا فيها ابن عباس هنسميها محفوظة، ودي اللي تبقى شاذة. ورواية ومقابل الثاني اللي هو المنكر هيسموه المعروف، خلاص؟ فيجي على رواية منكر، وأنا أقول لك أمثلة للمنكر. في راوي اسمه أبو زكير، ده بالزاي مش بالزال، بالزاي المعجمة، تمام؟ أبو زكير ده راوي إيه رتبته؟ صدوق، راوي صدوق. روى عن هشام بن عروة عن أبيه، من أبيه هي؟ عروة، عروة بن الزبير رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها اللي هي تبقى خالته، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا البلح بالتمر، كلوا البلح بالتمر. لا، في فرق بين البلح والتمر، الرطب والبلح والتمر والبسر دي أسماء للتمور يعني، لكن العرب بيسميها على حسب الشكل وال طري او جاف او كده يعني. الشاهد كل البلح للطمر. ابو زكير ده روي صدوق، تفرد بهذا الحديث، لم يرويه أحد من أصحاب هشام بن عروة إلا أبو زكير. هشام بن عروة ما كانش قاعد في الصحراء وبيحدث، عشان يقول لك أنا رحت له الصحراء وجبت منه، لا ده كان راجل من العلماء الثقات الذين نشروا الحديث. فشمعنا أنت اللي إيه؟ اللي تفردت بهذا المتن الغريب. عشان كده أبو حاتم الرازي قال هذا منكر، وأشار إن تفرد أبو زكير بهذا الحديث عن هشام بن عروة غير محتمل وسماه منكر، مع إن أبو زكير ده إيه؟ صدوق. صدوق، أنت واخد بالك؟ ده حديث منكر أهو، ده مثال الحديث الإيه؟ المنكر، تمام؟ فنقول حديث آخر. الإمام أبو حاتم الرازي روى عن حبيب، خلي بالك، حبيب بن حبيب الزيات الكوفي، حبيب بن حبيب الزيات أخو أبو حمزة الزيات الكوفي، تمام؟ وهذا الراوي راوي ضعيف ليس بالقوي، منكر الحديث، روى ضعيفه. روى عن أبي إسحاق السبيعي الهمداني، اسمه أبو إسحاق السبيعي عبد الله بن عمرو، عبد الله اسمه عمرو بن عبد الله، معذرة، عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني، روى معروف ثقة. روى عن العيزار ابن حريث ثقة، تمام؟ روى ماذا؟ روى عن ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن عباس، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة، تمام كده؟ يبقى أبو حاتم هنا عمل إيه؟ روى عن من؟ عن حبيب، حبيب بالتصغير، حبيب بن حبيب الزيات، خلاص؟ عن أبي إسحاق السبيعي، عن العيزار بن حريث، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتن ده، تمام؟ أبو حاتم ذكر أن هذا منكر، الراوي ده أصلا منكر، لأن غيره رووه موقوفا على ابن عباس، ما قالوش النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جه الراوي الضعيف ده لأن هو راوي ضعيف وهم وظن أنه من كلام مين، فقال لك عن النبي، هو أصلا مش عن النبي، ده كلام ابن عباس موقوفا عليه، واخد بالك؟ ده مثال الحديث الايه؟ المنكر، اللي هو مخالفة الراوي الضعيف، ها؟ هنا لغيره اللي هم خلوه من كلام ابن عباس، هو خلاه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، انت واخد بالك؟ ده يستدل به الكلام ابن حجر، ويستدل به كلام المتقدمين ان هو ده برضه المنكر، سواء بقى هو كان حبيب ده ثقة ولا مش ثقة، لو خالف برضه نسميه منكر، تمام كده؟ يبقى انا كده عايز استفيد ايه؟ ان الشاذ والمنكر عند المتقدمين بمعنى واحد، وجبنا الأدلة على هذا الكلام، وأولنا كلام الشافعي كما ذكر أهل العلم، تمام كده؟ الأمثلة دي يا ريت أنت تحفظها، لكن أنا عايز نعمل اختبار كده سريع، شوف الناس إيه صحية ولا إيه ولا نايمة. هضرب لكم أمثلة بأسانيد وتذكروا النوع الذي تندرج تحته من علوم الحديث. اختار يعني أمثلة كده وهنقول ده إيه بالضبط. اللي فات كله ولا الجزء الثاني اللي فات؟ اللي فات كله. يلا تقول لي ده نوعه ايه، يخش معايا في نوع ايه من الانواع الحديثه، يعني دخلنا ذكرنا درسنا انواع الصحيح والحسن والضعيف، درسنا ايه كمان؟ المسند، درسنا المرفوع والموقوف والمقطوع والمسند والمتصل والمنقطع والمرسل والمعضل وإيه تاني؟ والتثليث المدلس والمعنعن ها؟ والشاذ والمنكر. في حاجة تانية نسينا؟ طيب، أخرج البخاري في صحيحه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب الطور. سميه الحديث ده أي يعني؟ شوف الأنواع اللي حدرسناها كده كلها، لحظة بس شوف الأنواع اللي حدرسناها كده وإنت تقول لي ده ينفع. خلي بالك ممكن الحاجة الواحد ينفع فيها حاجتين. أو بيقول لك البخاري قال في الصحيح حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي من دمياط، من دمياط، قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه اللي هو جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور. دخل على المسجد لقى بيقرأ إيه النبي عليه الصلاة والسلام في المغرب بسورة الطور، والطور وكتاب مسطور. ده اسمه إيه؟ أولا حديث مرفوع. بس حط اللي احنا درسناه قدامك كده، اول حاجه مرفوع. ما بيقول لك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بس هو انت كنت قاعد انت حاله انت شعبان. هو لك سمعته، بيقول سمعته وده صحابي معروف جبل المطعم ابن عدي رضي الله عنه. اول حاجه ده مرفوع. ثاني حاجه صحيح انه في البخاري اهو، ومسند انه متصل مرفوع، ده متصل كله. ها وايه تاني ممكن نقول عليه؟ ايه تاني؟ لا هو ابو عنعن في عنعنه. اه في عنعنه عن ابن شهاب عن محمد. ماشي ايه تاني؟ ماشي ومتصل، احنا قلنا متصل. ماشي طيب نقول حاجه تاني وصحيح ما قلناها دي. لو قلنا مثلا مثال اخر عشان برضو نشغل دماغنا كده، مثال اخر لمساله الاحاديث. روى الترمذي من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله، عن عاصم بن عبيد الله وهو راوي ضعيف سيء الحفظ، عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه اللي هو عامر بن ربيعة ده صحابي، أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين. أول حاجة هذا الحديث إيه؟ هو بيقول لك عامر بن ربيعة ده صحابي، أن امرأة في بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معذرة بس لو أنا زي ما قلت كده وقفت ما قلتش قال صلى الله عليه وسلم هي موقوف، لكن هو في قال صلى الله عليه وسلم كده إيه مرفوع. خلاص هي أول حاجة مرفوع، وفي نفس الوقت هو إيه؟ ضعيف، لأن الراوي عامر اللي هو عاصم بن عبيد الله ضعيف سيء الحفظ. طب الترمذي يقول بعدها وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حضرد الأسلمي. عايز يقول إن في أحاديث بنفس المعنى ده تؤيد المعنى بتاع مين؟ يبقى نسمي الحديث هيرتفع لرتبة إيه؟ حسن لغيره، عشان خاطر هو ضعيف وارتفع لأن في الباب يعني في نفس المعنى ده اللي هو عدم المغالاة في المهور أو التزوج على يسير المهر. نفس المعنى ده تمام؟ ماشي. وبرضه معنعن عشان خاطر فيها عن موجود. ماشي نقول ايه تاني؟ بالاسانيد الاخرى يعني التي رويت. قال مسلم في الصحيح في كتاب البيوع في الصحيح حدثني محمد بن رافع سنة حجين. سنة دي اختصار حدثنا، سنة اختصار حدثنا، وبعضهم يختصروها الى نا عشان بس لما تلاقي كلمة سنة تعرف انها حدثنا. نا حدثنا برضه، انا اخبرنا. خلاص سنة ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة. في نوع اسمه أصل الصحابي عندنا، اسمه ايه النوع ده؟ مرسل. ده رواية سعيد المسيب اللي هو من كبار التابعين بيذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش الصحابي، ده اسمه ايه؟ مرسل. طيب طيب لما يقول روى الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث بسنده إلى القعنبي عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي، ده من الرواة عن مالك، من الرواة عن مالك، أنه بلغه عن مالك، بقى القعنبي يروى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف الحديث. يبقى دلوقتي القعنبي عن مالك عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس معلق، لا مقطوع، لا معلق، ظاهر الإسناد دوت أنه ليس معلقا لأنه هو ذكر القعنبي، لكن هو القصة في إيه؟ إن هو أصلا لو أنت جبته من كتاب مالك، من الموطأ بتاع مالك رواية القعنبي وغيره، هتلاقي مالك يقول فيما بلغنا إن أبا هريرة قال كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده يبقى معلق، لأن مالك كمصنف حذف الإسناد من عنده لحد أبو هريرة، لكن هو مع التعليق ده هو أيضا إيه؟ لا ده في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملوك كسوته بالمعروف، ما ده مش مرسل، إن أبو هريرة موجود أهو، هو مرسل على كلام اللي هو الانقطاع العام، منقطع يعني، هو منقطع ما بين مالك وبين مين؟ حلو أوي، ما بين مالك والصحابي كم واحد؟ اثنين على التوالي، لأن مالك ما ينفعش يجيب عن أبي هريرة إلا باثنين، وممكن بواحد، لأن مالك روى عن نافع عن ابن عمر، ها؟ فممكن يبقى معظم، ممكن يبقى إيه؟ يبقى معظم، وممكن يبقى منقطع بس، لأن برضه في انقطاع من مالك وإيه؟ وأبي هريرة. طيب، طبعًا إحنا عرفنا منه في اثنين وقعوا، وأنا أقول لك في احتمال يكون واحد، لأن مالك بيروي عن نافع، ونافع ده بيروي عن ابن عمر وأبي هريرة، ممكن يبقى نافع بس اللي وقع، لكن ظهر في وجه آخر في طريق آخر لما مالك بقى جه أسنده قال عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فسقط إيه؟ فقلت إن هو معضل، عشان خاطر أنا تبين لي من وجه آخر إن هو إيه؟ إن معضل، لكن لو على الاحتمال ممكن يبقى سقط واحد بس، تمام؟ يقول لك هي منقطع، اسمه منقطع، وفي كتاب مالك هي معلق. طيب، روى عبد الرزاق اللي هو ابن همام الصنعاني صاحب كتاب المصنف عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. بص عبد الرزاق عن الثوري، لما يجي تدور كده تلاقي إن عبد الرزاق روى عن الثوري، الثوري يبقى شيخه، والثوري عن أبي إسحاق السبيعي اللي هو عبد الله بن عمرو بن عبد الله الهمداني، لكن الثوري لم يسمع هذا الحديث من أبي إسحاق السبيعي، في واحد سقط اللي هو شريك، شريك شريك بن عبد الله، لما سقط شريك وما ظهرش بالإسناد صار في الإسناد فيه إيه؟ انقطاع، فسمي هذا الحديث حديثا منقطعا، سقوط رواه من أي مكان في السند أهو، ما بيكونش في الأول عشان مبقاش معلق، ما يكونش في الآخر عشان مبقاش مرسل، ما يكونش اثنين ورا بعض عشان خاطر إيه؟ ما بقاش إيه؟ معضل، تمام كده؟ فده حكم إن هو منقطع، حكم إن هو إيه؟ منقطع. طيب، لو قلنا مين اللي مدلس؟ فين التدليس؟ يعني الثوري حذف واحد، حذف واحد عن أبي إسحاق السبيعي، ممكن يدخل معي في التدليس، نعم جزاك الله خير، يدخل معي في التدليس، والثوري ممكن يدلس مثلا عن أبي إسحاق السبيعي، أصلا أبي إسحاق السبيعي بيدلس، لكن هو هنا قال عن يعني. طيب، ايه تاني؟ لو قلت لك نوع اخر من هذه الانواع، نوع اخر ماشي، روى ابن أبي حاتم في العلل. العلل ده كتاب علل إيه؟ العلل بتاع ابن أبي حاتم. أبو ابن أبي حاتم اسمه إيه؟ حاتم الرازي. وحاتم الرازي أبوه اللي هو اسمه إيه؟ محمد ابن إدريس الرازي. طيب ابن أبي حاتم قال: سمعت أبي اللي هو أبو حاتم الرازي يعني، وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهوي عن بقية قال: حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر: لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. قال أبي اللي هو حاتم الرازي من علماء الحديث الكبار بقى اللي هم يعني من أهم علماء العلل، قال: هذا الحديث له أمر قل من يفهمه. مش أحد يعرف العلة في الحديث كده. عندي إيه؟ إسحاق بن راهوي عن بقية قال: حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر. عن ابن عمر حديث، لا حديث، حديث دي معناها مرفوع يعني. سيبك بقى يكونوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره، لكن هنا في حاجة تضعف هذا الإسناد. إسحاق بن راهوي عن بقية قال: حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر. وهب ده ما سمعش عن النفع. إيه؟ وهب ده ما سمعش عن النفع. وهب ما سمعش عن النفع. وهب ما سمعش عن النفع. طيب. في حد في اسمه؟ هو زي ما أنت قلت كده، بس أنت قلتها تخمينا وحدثا لا عن علم. جت معك كده يعني. أبو وهب الأسدي ده اللي هو بقية بيقول لك حدثني أبو وهب الأسدي، بس هو القصة مش في أبو وهب الأسدي بس، ده اللي عمل القصة دي بقية، بقية بن الوليد الحمصي، وده كان مدلس، ده بقى تدليس. أبو وهب الأسدي ده اسمه إسحاق ابن أبي فروة. وإسحاق ابن أبي فروة ده متروك الحديث. فجي بقية عمل إيه؟ كناه بكنية غير مشهورة عنه ونسبه إلى بني أسد، فسمى أبو وهب الأسدي. هو أصلا إسحاق ابن أبي فروة المتروك الحديث، أو ما تشوف الرواية في حديث تعرف ضعيف، متروك الحديث يعني أحاديثه كلها ضعيفة، إنه بيخالف كثيرا ويأتي بأشياء تستنكر عليه وأشياء لا يرتضيها العلماء فتركوا حديثه، يقول لك عصدام ما تخدش منه حديث خلاص بضاعته مزجاة في الحديث. فراح بقية عشان عارف ان هو متروك الحديث عمل ايه؟ راح مغير اسمه خالص بحيث يعمي اسمه على من لا يفهم. عشان كده طب انا عرفت منين طيب ان هو إسحاق بن أبي فروة؟ عرفت ان بقية عمل كده لانه ورد في طريق اخر عن عبيد الله بن عمر، ها؟ عن عبيد الله بن عمر عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر. تمام؟ لا، والكتب اللي في كتبوا كل كنيات وشهرات يعني الكتب بتاعت طب ركز معي عشان انا غلطت في حاجه. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي الحديث ده رواه بقيه بن الوليد الحمصي عن ابي وهب الاسدي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نافع ابن عمر النبي ده مفيش مشكله. بقيه عمل ايه؟ أبو وهب الأسدي ده راوي. أبو وهب الأسدي عن نافع. أبو وهب الأسدي عن إيه؟ عن نافع. إحنا ناسين إن بقية أصلاً بيدلس تدليس التسويه. تدليس الإيه؟ التسويه. فتدليس التسويه ده إنه بيحذف إيه؟ شيخ شيخه. فأنا أول ما أشوف بقية أعرف إنه عمل إيه؟ حذف الشيخ الثاني. لا مش كل أحاديثه يعني، مش كل أحاديثه. فأدي بقية أبو وهب الأسدي نافع، يبقى مين اللي اتحذف؟ الشيخ الثاني اللي في النص اللي هو المفروض بين أبو وهب الأسدي ونافع. أشك إن في واحد محذوف، أشك إن في واحد إيه؟ محذوف. مين أبو وهب الأسدي بقى؟ أبو وهب الأسدي ده هو راوي اسمه عبيد الله بن عمر. عبيد الله ده راوي ثقه. ليه اخ اسمه عبد الله بن عمر ضعيف غير الصحابي طبعا. الاثنين دول بيروا عن نافع، عبيد الله بن عمر بيروى عن نافع، وعبد الله بن عمر عن نافع، لكن عبد الله بن عمر ده ضعيف، واخوه عبيد الله ايه ثقه بيروى عن نافع. فهو راح مسمي عبيد الله بن عمر باسم وهاب الاسدي عشان تاخدش بالك، لان في طريق اخر بيروى عبيد الله بن عمر عن اسحاق بن ابي فروه عن نافع، فهو شال مين؟ اسحاق بن ابي فروه، شاله من النص. وعشان يخليك تقع خالص ما تفهمش اللي هو عمل ايه، راح مغير اسم عبيد الله بن عمر وخلاه وهاب الاسدي. هو اسمه بواب الاسد برضه ما كدبش، عشان تظنوا فيه حاجه ثانيه، ده طريق ثاني خالص. شفت الدنيا دي؟ عشان ابو حاتم الرازي قفشها، قال لك هذا الحديث فيه امر قل من يفهمه، مش احد يعرف. اي واحد يقول لك اه هو ورد عندي، واحد بقى يكون حافظ عندي طريقين، طريق عبيد الله بن عمر ها عن اسحاق بن ابي فروه اللي هو المتروك ده، عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك خلاص ده الطريق ده ضعيف. لكن ده طريق جديد يا اخي، ابو وهب الاسدي عن نافع عن ابن عمر. فالواحد يقول لك اه لا ده كده ما يعرفش ان ابو وهب الاسدي هو مين؟ عبيد الله ابن عمر، عبيد الله ابن عمر، وراح مسوي الحديث واسقط ابن ابي فروه وسوى الحديث. مين اللي قفش الكلام ده؟ علماء الحديث، علماء العلل اللي مش اي حد يعملها. مش تعرف العلماء دول بيشتغلوا ازاي يعني. ناخد واحد كمان وخلاص، انتوا شكلكم كده وقعتوا. حديث عمرو بن شمر الجعفي الكوفي عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار قالا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداء ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق. عمرو بن شمر ده متروك الحديث، عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار قالا الاثنين مع بعض كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. عمرو بن شمر الجوع في الكوفي ده متروك الحديث، فحديثه يبقى حديث ايه؟ هيسموه متروك. هو طبعا ضعيف، ضعيف جدا متروك الحديث، دي حاجات ضعيف جدا. لكن قالوا هنا انه حديث ده موضوع كذب، لان هو يعني هذا الحديث ايه حديث كذب. تمام، لانه معروف انه كان ممكن يكذب في كلام الناس العادي. الشاهد ان ده كلام حديث ايه؟ حديث متروك، حديث ايه؟ متروك، هنسميه حديث متروك. طيب تعريف اخر او حديث اخر نختم به. روى ابو داود من حديث عبد الواحد بن زياد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة مرفوعا اذا صلى احدكم الفجر فليضجع عن يمينه. فقال لك هنا ان عبد الواحد بن زياد ده، وده راوي ايه؟ ثقه. روى عن الاعمش ثقه، عن ابي صالح ثقه، عن ابي هريره صحابي، نوع صلى فليضجع على يمينه. الامام بيهقي قال لك ان عبد الواحد ده خالف العدد الكثير في هذا، فانما رواه الناس من فعل النبي لا من قوله. يعني غير عبد الواحد بن زياد قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن الفجر اضجع عن ايه، او اذا صلى الفجر اضجع عن يمينه، او ما يصلي الفجر ونايم على ايه، على جنبه الايمن عليه الصلاه والسلام. فمعظم الرواه رواه عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل النبي، لكن عبد الواحد بن زياد خالفهم وخلاه قول، فده يبقى اسمه ايه؟ شاذ. حديث ايه؟ شاذ. وبيسموه شاذ في المتن، السند ما فيهوش مشكله، مش زي بتاع عوسجه وابن عباس، في واحد فقط رواه لم يذكر ابن عباس. لا، هنا اصلا خلى المتن بدل ما هو متن مرفوع قولي مرفوع فعلي، خلاه مرفوع ايه؟ ده اسمه شاذ في المتن. بس احنا عرفنا هو شاذ منين، اللي هو خالف العدد الكثير، رغم ان هو ثقه عبد الواحد بن زياد، اللي هو خالف العدد ايه؟ الكثير. تمام؟ طيب الروايه اللي هو رواها عبد الواحد بن زياد دي قلنا روايه شاذه، اللي قصادها بقى اللي عرفنا ان هو خالف فيها نسميها ايه؟ المحفوظ. المحفوظ تمام؟ الاول رايت شاذ محفوظ اللي هو الروايه اللي هي صحيحه هتبقى مفيش اشكال. فدي يعني بعض الامثله عشان نراجع مع بعض الايه كل اللي فات. طبعا احنا راجعنا كل اللي فات, فينبغي ان انت تحط التعريفات كده والامثله وتحفظ الامثله عشان الامثله تجعل الذهن يعني يفهم هذه التعريفات يعني بفضل الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم, اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين, وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, وجزاكم الله خيرا, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.